بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في الأساليب المناسبة للحوار مع المراهقين، وفي هذه الليلة إن شاء الله نتناول أن الحوار لابد أن يشير إلى صداقة حقيقية، الحوار لابد أن يشير إلى صداقة حقيقية. ثم نترك العنوان قليلا ونقول مثلا أنت حينما تحدث لك مشكلة، فأنت تذهب إلى صديقك في الكلية أو في المدرسة أو في الشارع أو في البيت وتحكي له هذه المشكلة، أليس كذلك؟ في الغالب هذا الذي يحدث. فنسأل، لماذا تذهب إلى صديقك؟ لماذا ذهبت إلى هذا الصديق؟ حد يقول لي ليه راح لهذا الصديق؟ تفضل. نعم، عشان يساعده. ماشي، إيه تاني؟ ليه رحت لهذا الصديق؟ تفضل. يثق فيه، فعلا يثق فيه، يستمع إليه وينصت إليه. نعم، يفتقد الحوار مع الوالدين، يفتقد الحوار مع الوالدين، وبالتالي هو يبحث عن صديق، فوجد الصديق ده في المدرسة، جاره، لقى في الجامعة، لقى في الشارع، لقى في أي مكان، فاتخذه صديقا يفشو له بسره، يتكلم معه بسره، لو حصل أي مشكلة يروح له يتكلم معاه ويطرح عليه المشكلة كاملة، وممكن يكون مشكلة يكون فيها أسرار عائلية فيطرحها عليه، لا بأس بها، لا مانع أنه هو يطرحها. لكن هل هذا التصرف تصرف سليم؟ هنا نقف عند هذا الصديق. من هذا الصديق؟ هل هذا الصديق صديق حسن أم صديق سوء؟ هذا الصديق صديق طيب، يعني له ارتباط بدين الله عز وجل وشرع الله عز وجل، أم هذا الصديق يعني صديق طالع